الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب ذكره رحمه الله بعد الباب السابق، وهو قوله: باب من حق باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يشير بذلك إلى أن الفضل، فضل التوحيد الكامل، إنما يناله من حقق التوحيد. يشير بذلك رحمه الله إلى أن فضل التوحيد الكامل إنما يفوز به ويظفر به من حقق التوحيد. وتحقيق التوحيد أي تخليصه من شوائب الشرك والبدع، واستكمال واجباته ومستحباته. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يشير بذلك رحمه الله إلى أن هذه الصفات التي وصف الله بها إبراهيم عليه السلام هي الصفات التي تجمع تحقيق التوحيد. الصفة الأولى كونه أمة، إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة في الخير، قدوة في الخير. وهذه الصفة تتضمن كمال العلم، كمال العمل، كمال الصبر. فالإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصفة الثانية القنوت، كان أمة قانتا لله. ومعنى القنوت دوام الطاعة، دوام الطاعة. فليس الشأن أن تطيع الله فقط، وإنما الشأن أن تثبت على هذه الطاعة، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن القنوت طول القيام في الصلاة، ومن القنوت الدعاء في الصلاة، ومن القنوت التلاوة في الصلاة. والمعنى العام لها المداومة على طاعة الله جل وعلا. حنيفا، الصفة الثالثة الحنف، وهو الميل عن الشرك، الميل عن الشرك والإقبال على التوحيد، الميل عن الشرك والإقبال على التوحيد. ومعنى ذلك السلامة والبراءة من الشرك أكبره وأصغره، ظاهره وباطنه، القول منه والفعل. الصفة الرابعة البراءة من المشركين، البراءة مما هم عليه وإنكار ما هم عليه بالقلب واللسان واليد وبمفارقتهم بالبدن. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وبمفارقتهم بالبدن. فإذا لم يكن منهم لا بقلبه ولا بلسانه ولا بقلب ولا بفعله ولا أيضا ببدنه لما يأس من صلاحهم واستقامتهم، بل هجرهم في الله سبحانه وتعالى. فمراد المؤلف رحمه الله أن هذه الصفات العالية التي وصف الله بها إبراهيم هي صفات من حقق التوحيد. الآية الثانية قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. وهذه الآية من جملة آيات يثني الله بها على عباده الصالحين. أول السياق قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي خائفون من عذاب الله سبحانه وتعالى. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إيمان بلا شك ولا ريب. فيؤمنون بآيات الله المتلوة ويؤمنون بآيات الله المخلوقة، أنها من صنعه وخلقه وخلقه سبحانه وتعالى. والذين هم بربهم لا يشركون، هذه الآية الثالثة. ثم بعدها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي أنهم يعملون الطاعة ومع ذلك يخافون أن لا تتقبل منهم. فإذا كان هذا حالهم مع الطاعة فحالهم مع المعصية من باب أولى. إذا كان يعمل الطاعة ويخاف أن لا تقبل، فمعنى ذلك أنه لو وقعت منه المعصية كان أعظم خوفا من الله جل وعلا. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويزني؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ثم يخاف ألا يتقبل منه. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمن كانت هذه صفته كان دائما المسارع للخير، مثل ما قال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا دائم الطاعة. فهو لما حقق الإيمان والمراقبة لله والخوف من الله وعظم الرجاء فيه أثمر ذلك فيه مسارعة للخير. وهم لها سابقون، تأكيد لقوله يسارعون في الخيرات، أو أنهم لأجل ذلك صاروا من السابقين يوم القيامة، كما قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذه الصفات ذكرها الله عز وجل لنا حتى نجتهد في الاتصاف بها قدر الاستطاعة. ثم ذكر دليل ثالث على الباب، وهو من السنة النبوية، حديث حصين بن عبد الرحمن. وهذا الحديث، هذا اللفظ الذي بين أيديكم في الكتاب بهذا السياق، هو لفظ مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري لكن دون القصة الأولى، دون القصة الأولى. وحصين بن عبد الرحمن هذا السلمي، حصين بن عبد الرحمن السلمي تابعي، روى عن جابر بن سمرة وعمارة بن رويبة الثقفي، توفي سنة 136، وأخرج له الجماعة. ليس حارثيا وليس بتابع تابعي، بل هو تابعي وهو سلمي، لا تابعي وليس حارثيا. أنا أنبه على شيء، اللي عنده كتاب يعرف، ها خلاص، هذا تنبيه على وهم في الكتاب. طيب، لأنه عندكم في الكتاب السلمي الحارثي، وعندكم في الكتاب أنه تابعي تابع. لا، هي ترجمتين ورا بعض، حسين بن عبد الرحمن السلمي وبعدين حسين بن عبد الرحمن الحارثي، لعله حصل لبس يعني. طيب، وعن حسين بن عبد الرحمن يعني السلمي، وهذاك حسين الحارثي لم يخرج له أصحاب الكتب الستة، ولهذا جعلوا في التقريب رمز لها بتمييز، يعني ليس من رجال الكتب الستة. أما السلمي لا، هذا من رجال الكتب الستة. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير التابعي المشهور الأسدي مولاهم، ثقة ثبت، توفي سنة 95 من الهجرة، قتله الحجاج بن يوسف ولم يكمل 50 من عمره. فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب يعني الشهاب، الشهاب الذي يرمى به، والله عز وجل خلق النجوم لثلاث كما يقول قتادة: زينة للسماء ورجوما للشياطين وهداية للسائرين. وهكذا علماء السنة في الأرض مثل النجوم في السماء، زينة في الأرض، ما تزين البلاد وتطيب إلا بوجود علماء الشريعة، وهم رجوم لأهل البدع والأهواء والانحلال والفساد في العقائد والأخلاق، وهم أيضا هداية للناس يهدونهم إلى الصراط المستقيم. فالكوكب يرميه الله عز وجل بقدرته على مسترق السمع من الشياطين، فأحيانا يصيب النجم الشيطان قبل أن يبلغ الكلام الذي استرقه من السمع، وأحيانا لا يصيبه إلا وقد بلغ الكلمة إلى من تحته، لأن مسترق السمع هكذا، بعضهم فوق بعض كما يقول سفيان الثوري، بعضهم فوق بعض ومسترق السمع هكذا. فالشيطان الأعلى يبلغ الكلمة للذي دونه، والذي دونه يبلغ لمن دونه حتى تصل إلى أذن الكاهن. فالشهاب هذا قد يصيبه قبل أن يبلغ من بعده، فلا يصل الخبر للكاهن، وقد يأتي الشهاب بعدما بلغها لمن بعده فتصل الكلمة إلى الكاهن. وهل يجوز النظر إلى الشهاب إذا سقط؟ هل يجوز؟ طيب، هذه فيها خلاف. صح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: في الكوكب نهينا أن نتبعه أبصارنا، نهينا أن نتبعه أبصارنا، فإذا رأيت الكوكب منقض من السماء فلا تنظر إليه، اصرف بصرك عنه. وإذا قال الصحابي نهينا، يكون الناهي هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وذكر ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أنه لم يرى بأسا بالنظر في الكوكب إذا سقط، لم يرى بأسا بالكوكب إذا سقط، ولكن هذا رأي من الحسن البصري. والأول له حكم الرفع، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله. وأخرج من أبي شيبة عن علي بن أبي طالب أنه كان إذا رأى الكوكب قال: اللهم صوبه وأصب به واكفنا شر ما تبع، اللهم صوبه وصوب به واصب به عفوا واصب به واكفنا او قنا شر ما تبع. ولكن فيه السند عمرو بن خالد، عمرو بن خالد وهو متروك متهم بالكذب والعياذ بالله. فإذا الذي يظهر أن هذا الخبر لا يصح عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم أجد يعني إسناد آخر غير هذا. فبقي عندنا في الموضوع النظر إلى الكوكب إذا سقط، هل ينظر إليه ولا ينظر إليه؟ أبو قتادة يروي النهي، والحسن البصري يرى الجواز، ولفظ المسلم أنه يصرف بصره عن النظر إلى هذه الشهب إذا رمي بها. وهل النهي هذا للتحريم أو للكراهة؟ يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين، لكن الأصل في النهي أنه للتحريم. الآن ظهرت ظاهرة عند الناس، عندنا حديثة ما أدري يمكن في البلاد الأوروبية قديمة عندهم، وهي أنه إذا جاء موسم لأنه هذه الشوب التي يرمى بها بعضها يكون لها مواسم، الشوب التي تنقض عن طريق مثلا كوكبة الجباريات أو كذا أو كذا يكون لها موسم معين في السنة يكثر فيها رمي هذه الشوب. فصار عندنا نقول في السنوات الأخيرة سنتين أو الثلاث الماضية أنه يدعى إلى بعض المراصد الفلكية من أراد أنه ينظر إليها، أو يحث الناس يقول لهم في اليوم الفلاني اخرج إلى مكان ليس فيه أضواء حتى تستمتع بالنظر إلى الشهب الفلانية، وهذا كما سمعنا مخالف لهدي السلف الصالح، فلا ينبغي أن ننساق وأن ننجر وراء مثل هذه الأمور. هذا معنى قولها وما يتعلق بقولها أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. البارحة أقرب ليلة مضت، البارحة أقرب ليلة مضت. فإذا حصل الأمر مثلا قبل الفجر، حصل الأمر قبل إيه؟ مثلا رحت زرت واحد بعد صلاة العشاء، زرت شخصا بعد صلاة العشاء، في اليوم الثاني مثلا أبوك يسألك أين كنت؟ أبوك سألك قبل الظهر، قبل إيش؟ قبل الظهر. فقال لك أين كنت بعد صلاة العشاء؟ تقول له الليلة كنت عند فلان، الليلة كنت عند، تقصد بالليلة إيش؟ هذا الماضي اللي راحت. طيب إذا كان السؤال بعد الظهر، أبوك قابلك مثلا بعد الظهر بعد العصر، وين كنت بعد العشاء؟ تقول البارحة كنت عند فلان. فإذا كنت قبل الظهر قبل الزوال تعبر بإيش؟ تعبر بالليلة، وإذا كنت بعد الزوال وبعد الظهر تعبر بالبارحة. هكذا ذكروا في كتب اللغة. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فالذي يظهر أن هذا الاجتماع كان بعد الزوال، يعني بعد الظهر، كان بعد العصر بعد المغرب الله أعلم. طيب قال حسين فقلت أنا، يعني أنا رأيته. طيب الكوكب انقض في الليل، انقض ليلا، ف توقع حسين أن من سمع جوابه أن يظن به أنه كان يصلي بالليل، أنه يصلي بالليل، وهو لم يكن يصلي بالليل، فخاف أن يدخل في أن يحمد بما لم يفعل، فحتى لا يظن به هذا الظن الطيب بادر وقال أما إني لم أكن في صلاة، فانظر إلى هذا الورع، هذا التقوى وهذا التربية العالية العظيمة. واحد يتمدح بما ليس فيه حتى عشان يمدح، ها، وهذا ينفي عن نفسه أنه يكون في عمل صالح وهو لم يكن كذلك في نفس الأمر. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغت اللدغة القرصة من ذوات السموم، القرص واللسع الذي يكون من ذوات السموم، لدغة حية، لدغة عقرب، لدغة بعوض أو أي شيء من ذوات السموم، ولكني لدغت. قال فما فعلت؟ يعني ماذا صنعت لما لدغت؟ تداويت ولا ماذا؟ قال ارتقيت. ارتقيت بمعنى استرقيت، يعني طلبت من يرقيني. يصح أن تقول استرقيت ويصح أن تقول ارتقيت، كلها صحيحة. قال فما حملك على ذلك؟ لماذا تسترق؟ لماذا تطلب الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي، يعني عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا مرفوع ولا موقوف على بريدة؟ موقوف. بريدة يقول لا رقية. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة مرفوعا بنفس السند، حسين عن حامر عن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح به بالرفع. هذا في سنن ابن ماجه وإسناده صحيح. فهو عند مسلم موقوف، وعند ابن ماجه ايش؟ وعنده مرفوع. عند ابن ماجه مرفوع صراحة، لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أنفع ما تكون الرقية من العين، وأنفع ما تكون من لدغة ذوات السموم. وليس المقصود حصر الرقية في هذين الأمرين، لا، يسترقى من كل داء. ولهذا في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك أو من كل داء يؤذيك. فليست الرقية خاصة بالعين أو خاصة باللدغ، ولكن يعني أنفع ما تكون الرقية وأسرع أثرا بإذن الله حينما تكون من عين أو تكون من لدغة ذوات السموم. فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذه قاعدة، يعني من عمل بما علم فهذا الذي أحسن. إذن من الذي أساء؟ من المسيء؟ واحد من اثنين، إما من يعمل بلا علم أو يعلم ولا يعمل، هذا المسيء. فعندنا محسن ومسيئان، محسن ومسيئان. المحسن من عامل بما علم، المسيء الأول من علم ولم يعمل، أو من عمل بلا علم. ولكن حدثنا ابن عباس، هذا سعيد بن جبير يقول أنت أحسنت لأنك عملت بحسب علمك، لكن عندي أنا علم ليس عندك. أنت فعلت شيء مباح وجائز، لكن أنا عندي شيء أفضل مما عملت، وهو أن تصبر وتحتسب ولا تطلب من أحد يرقيك. ارقي نفسك أنت، لكن لا تطلب من أحد يرقيك. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. قالوا هذا العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج، ليلة عرج به عرضت علي الأمم. قد يكون المقصود يعني عرض عليهم مثال هذه الأمم، وقد يكون عرضت علي الأمم حقيقة، ويكون هذا من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ليس جزما أن عرض عليه مثال الأمم. قد يكون عرضت عليه الأمم نفسها، والله عز وجل على كل شيء قدير. عرضت علي الأمم، يعني كل أمة مع نبيها، كل أمة مع نبيها. فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. قال إذ رفع لي سواد عظيم، رأى سواد عظيم، يعني يرى أشخاص بس ما يتحقق من أعيان متفاصيلهم. هذا معنى السواد. السواد أن ترى الشخص لكن لا تتبين إيش، لا تتبين معالمه. تشوف شخص من بعيد ما أدري هو رجال ولا حرمة، صغير ولا كبير، هذا معنى السواد. قال: فظننت أنهم أمتي، يعني من حسن ظنه بربه ظن أن هؤلاء أمته، وأنه سيدخل الإسلام من أمتي عدد إيه؟ عدد كبير. وإذا كان، يعني أنت لاحظ لما قلت أنا هذا من حسن ظني بربه، على بناء على أن هذا العرض متى كان؟ ليلة المعراج. وليلة المعراج كم كان للمسلمين معه في مكة؟ عدد قليل، عدد قليل ولا لا؟ فهذا من حسن ظني بربه، إن شاء الله أن الله عز وجل سيجعل أمته من أكثر الأمم. فظننت أنهم أمتي، فقيل لها: هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، يعني انظر إلى الأفق الآخر. والأفق يعني ما بينك وبين السماء من الجهات الأربع، هذه كلها أفق. قال: فنظرت، فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. هذه رواية عند غير مسلم، عند البخاري: انظر إلى الأفق الآخر. فنظر إلى الأفق الآخر وإذا سواد عظيم جدا. فقيل: هذه أمتك، يعني أكثر من أمة موسى. ولهذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بموسى ليلة عرج به، فلما جاوزه بكى، بكى. فقيل له: ليش بكيت؟ فقال إنه يتبع من أمته أكثر مما يتبعني. ما قال هذا حسد، ولكن يعني أسف على قومه أن كثير منهم كفروا ولم يؤمنوا. فالشاهد أن هذه الأمة هي أكثر الأمم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الرسل أتباعا، أكثر الرسل أتباعا ولله الحمد والمنة. وهذه الأمة أكثر من نصف أهل الجنة. الجنة 120 صف، 80 صف من هذه الأمة، باقي كم صف؟ 40 بين الأمم كلها، من آدم إلى أمة عيسى. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسبق دخولهم الجنة لا حساب ولا عذاب من فضل الله عليهم. وجاءت رواية أخرى خارج الصحيحين، خارج الصحيحين، أن مع كل 1000 70,000، مع كل 1000 70,000 تفضل من الله جل وعلا. هؤلاء يدخلون الجنة كلهم بدون حساب ولا سابق عذاب. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام منزله، نهض من عند القوم ودخل منزله لغرض. فلما خرج عنهم النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته، أخذوهم يتفاوضون في هؤلاء 70,000، يتناقشون. وهذا في مشروعية المناقشة في العلم، المناقشة في العلم، فضيلة المناقشة في العلم للوصول إلى المعنى، معنى الآية، معنى الحديث. فأخذوا يطرحون يعني بعض الاحتمالات. قال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى: نحن، نحن. طيب، وهذا يدل على أنه متقرر عندهم فضيلة الصحابة على غيرهم، هذا يدل على أنه متقرر لديهم فضل الصحابة على من سواهم. فلهذا جعلوا أول الاحتمالات: الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أولادنا. ليه؟ لأن لهم ميزة، نحن صح صحبنا رسول الله، لكن في الغالب أنهم سبقت صحبتهم وإيمانهم إيش؟ كانوا مشركين. لكن هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام خرجوا من بطون أمهاتهم ونشأوا على التوحيد حتى ماتوا، فلهم هذه الفضيلة. فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء أخرى، احتمالات أخرى. ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا، قالوا أنت بعد ما دخلت تناقشنا في هؤلاء 70,000، من هم؟ ناس قالوا كذا وناس قالوا كذا. فجاءهم الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هم الذين لا يسترقون. عند مسلم، عند مسلم لا يرقون، لا يرقون غيرهم، لا يرقون غيرهم. لكن جزم ابن تيمية وغيره أن هذه الزيادة غلط، وهم من الراوي. ليش؟ لأن كونك ترقي أخاك، ترقي غيرك، هذا ما في تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، بل هذا محض إحسان، هذا محض إيه؟ إحسان. فلا ينافي التوكل من قريب ولا من بعيد. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي، فهذا هي هذه الرتبة، رتبة علية وهي رتبة إحسان. فالصحيح أن زيادتها من باب الوهم وليس من باب الحفظ. هذا بالنسبة لقوله لا يسترقون. طيب، ثم قال ولا يسترقون. من هنا تبدأ الرواية الصحيحة المحفوظة، لا يسترقون. وهكذا عند البخاري، البخاري لا يسترقون، ما عنده لا يرقون، واضح ولا لا؟ أيه. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية إذا مرضوا، إذا لدغوا لا يطلبون الرقية، يصبر ويحتسب، هو محتاج إليها لكن يأخذ بالحال الأكمل وهو عدم طلب الرقية. إن جاء واحد ورقاه تبرعا ما يقول له لا. ليش؟ لأنه ما في طلب، ليس في طلب، واضح ولا لا؟ أما كونه يطلب يقول يا فلان ارقني، لا ما يفعل هذا ولا يطلب هذا. طيب لو طلب الرقية هل حرام يأثم؟ لا، لكن ترك إيش؟ ترك الأفضل، ترك الأفضل. لا يسترقون ولا يكتوون، إذا مرضوا وقال الطبيب العلاج الكي يتركون الكي، ما يطلبون الكي، لا يطلبون من أحد أن يكويهم، يقول تعالى كوي. لكن لو جاء الطبيب وكشف عليه وكوى، كوى من عند نفسه، ما في مشكلة، مثل لو جاء ورقاه. لكن هو يقول لي روحوا دوروا لي كاوي كويني، يا فلان تعالى كويني، لا، لا يكتب، يعني لا يطلب من يكويه. ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون بالطيور، لا يتشائمون بالطيور. والتشاؤم بالطيور كان موجود عند العرب كثيرا، كان موجودا عند العرب كثيرا. إذا وقع الغراب على بيت ونعق صوت، تشاؤموا إنه بيموت واحد في هذا البيت مثلا. إذا واحد مسافر وجاء الطائر وأخذ من اليمين، قابل الطائر من اليمين إلى اليسار، تشاءم به. إذا جاء من اليسار اليمين تفاءل به خير. إذا شاف الطائر ولا سمع صوت الطائر قالوا خير يا طير. وهذه الكلمة لا تزال موجودة إلى يومنا، خير يا طير. ابن عباس سمع رجل يقول خير يا طير، فقال أي خير عند هذا الطير؟ وش دراه الطير هذا يصوت، إما أنه مستانس مبسوط، ولا أنه جيعان يعبر عن جوع، ولا وش دراك عنه؟ أي خير عند هذا الطير؟ فهذا من الخرافات المتوارثة عبر الأجيال إلى زماننا هذا. فإذا لا يتطيرون، لا يتطيرون. ولو فرضنا، لو فرضنا أنك سمعت كلمة ولا رأيت شيء وتشاءمت بها، هذا قد يقع في النفس بدون إرادة منك، لكن ماذا تفعل؟ لا تلتفت إلى هذا الأمر وامضي على ما عزمت عليه. ولهذا يقول ابن مسعود ما منا إلا، يعني إلا يتطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا تطيرت فلا تحقق، يعني لا تلتفت لهذا التطير وامض لما عزمت عليه. كون هذا الشيء وقع في نفسك هذا أمر غير إيش؟ غير إرادي. طيب، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وهذا يفيد الحصر، على ربهم يتوكلون، تقديم المعمول على العامل، مثل إياك نعبد إياك نستعين، يفيد إيش؟ يفيد الحصر، يعني لا يتوكلون على أحد غيره، قد فوضوا أمورهم إليه وعلقوا قلوبهم عليه سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات المحققين للتوحيد، من صفاتهم تحقيق التوحيد، من صفاتهم تحقيق التوكل على الله جل وعلا، فلا يلتفتون بقلوبهم إلى غيره ولا يفوضون أمورهم إلى غيره. هل معنى التوكل ترك الأسباب المباحة؟ لا، التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فتعمل وتأخذ بالسبب المباح، السبب المشروع، لكن من تمام التوكل أن تترك الأسباب المكروهة، أن تترك الأسباب المكروهة، هذا من كمال التوكل والتوحيد. ولو أخذ العبد بالرخصة واسترقى عندما تشتد به الحاجة فلا إثم عليه، أو طلب من يكويه عند اشتداد الحاجة فلا أيضا حرج عليه. عند ذلك قام عكاشة بن محصن الأسدي، عكاشة بن محصن الأسدي، فقال يا رسول الله أنا منهم؟ قال أنت منهم، وفي رواية مسلم أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وهذه فيها معجزة وآية من آيات الله عز وجل الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مثلا، لو تخيلنا مثلا عكاشة مات مرتد، ها إيش صار؟ تخلف خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصار هذا فيه إيش؟ قدح في صدقه، ولا لا؟ طيب، ولكن انظر الله عز وجل حفظ عكاشة حتى مات على خير ميته، وختم له بأحسن خاتمة وهي الشهادة في سبيل الله، فبقي مواظبا مستقيما مؤمنا بالله ورسوله مجاهدا في سبيل الله حتى قتل أو استشهد في حروب الردة مع بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. مثل قوله تعالى تبت يد أبي لهب، وبعدين قال سيصلى نارا ذات لهب. شوف أبو لهب ما أسلم لا ظاهر ولا باطن، يعني كان بإمكانه وش يسوي؟ ها؟ عشان يكذب الرسول وش يسوي؟ كان يتظاهر بالإسلام، يقول ها شوفوا، يقول إني بأموت يعني كافر على زعمه وبأدخل جنة ماذا أنا مسلم. لكن سبحان الله، هذا أيضا من آيات الله جل وعلا، ما أسلم لا ظاهرا ولا باطنا. قوله عليه الصلاة والسلام أنت منهم، هذه من آيات الله عز وجل الدالة على صدق عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة. هذا في حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لست منهم فيوقع في نفسه الحزن والكآبة والإحراج زي ما نقول حنا أمام الناس. وأيضا بهذا الأسلوب أقفل الباب على من يأتي ويطلب من بعده، لأنه لو قال مثلا أنت منهم بيقوم الثالث يقول دع الله اجعلني منهم، لو قالوا لست منهم كذا بيقوم واحد ثالث يقول دع الله اجعلني منهم، يمكن يصير نصيبه مثل نصيب إيش؟ عكاشة، ولا لا؟ أيضا ما يتسكر الباب هذا، لكن لما قال سبقك بعكاشة خلاص، لو واحد بيجي كان في باله أنه يطلب من الرسول لما سمع الجواب هذاك سكت ولم يطلب. وأيضا في هذا الجواب تقرير لقاعدة سد الذرائع، تقرير لقاعدة سد الذرائع. كيف يعني سد الذرائع في هذا الحديث؟ لو فتح الباب ربما طلب هذا الطلب من ليس أهلا له. ونعرف أن مجالس النبي عليه الصلاة والسلام قد يحضرها بعض المنافقين ولا لا؟ فحتى لا يطلبها من ليس أهل لها أقفل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب. وحتى قد يكون أيضا مؤمن لكنه ليس من 70,000، ما هو شرط منافق، قد يكون أيضا من أهل الإيمان والصلاح والاستقامة لكنه ليس من 70. فحتى لا يدخل في هذا الباب من ليس منه أقفل النبي عليه الصلاة والسلام الباب على من أراد أن يسأل بعد عكاشة. نسأل الله يجعلنا وإياكم المحققين للتوحيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.